بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. توقف الكلام عند مناقشة ما أشار إليه بعض الفقهاء أو الأصوليين من أن ما يدلل على تقديم حق الناس على حق الله جل قدرته في حال التزاحم ارتكاز المتشرعة، وكان ذلك ترق عن ادعاء المشهور في المقام ونوقشت الشهرة، وهي الشهرة الفتوائية قلنا هنا. وناقشناهم مجملا الارتكاز المتشرعي، هناك تتميم للبحث من جهة أن هناك رواية أشير إليها بشكل سريع هنا، ربما استفاد منها البعض هذا المطلب، وهو أن حق الناس مقدم على حق الله شيء راكز في أذهان المتشرعة. شلون؟ أحدهم سأل الإمام في قضية أن الحاج يغفر له، يعني الإمام عفوا كان يتكلم أن الحاج يغفر له، فهو سأل قال حتى حق الناس، هذا الأسلوب، حتى حق الناس. لاحظوا الرواية، البعض قال هذا يمكن أن يؤيد به المطلب، لا أقل يعني يؤيد به. شلون؟ أن هذا الرجل الظاهر راكز في ذهنه، هذا الراوي راكز في ذهنه أن حق الناس مقدم على حق الله، ولهذا عندما سأل أو عندما سمع أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب لحد حق الناس، يعني لهذه الدرجة، يعني يترقى إلى هذه الرتبة أيضا، ولو كانت رتبة حق الله مقدمة لقال ها حتى حق الله، الله سبحانه وتعالى يغفره. فسؤاله بهذه الكيفية يدلل على أن هناك شيء راكز عنده من أن حق الناس أهم من حق الله جل وعلا. طيب، طبعا نوقش هذا الكلام من جهات، نوقش الجهة الأولى مجرد نطق فدراوي من الرواة بهذا المعنى، لا يدلل على أن هناك ارتكاز. يعني إذا فد واحد سأل هالسؤال لعله هو في باله أن حق الناس أهم من حق الله، هو في ذهنه أن حق الناس أهم من حق الله، ولكن هذا لا يدلل على أن الشيء الراكز عند هذا الراوي هو مرتكز عند كل المتشرعة. من هذا القبيل لا. رواية واحدة. ايه من هذا القبيل. ليش؟ هناك لاحظوا الإشكال هذا يمكن أن يورد عليه إشكال الطرحت الآن أنه مجرد أن يسأل راو واحد بمثل هذا السؤال لا يدلل حتى لو كان هذا راكزا في ذهنه هو صفته راوي لا يدلل أو حتى متشرع لا يدلل ذلك على ارتكاز هذا المعنى في أذهان كل المتشرعين لعل هذا متوهم. هناك أوردوا على هذا الكلام طبعا قالوا أن تقرير الإمام دليل على صحة الارتكاز الذي عنده لأن الإمام سكت ما جاوب قال حتى حق الناس الإمام سكت المعنى إيه حتى حق الناس. لكن أجيب أيضا على ذلك أن الإمام سلام الله عليه أن تقرير الإمام سكوت الإمام هنا ليس بلحاظ لا أقل في إجمال بيكون ها ليس بلحاظ أن حق الناس أهم يعني أن ما ارتكز في ذهنك من أن حق الناس أهم هذا الارتكاز صحيح لا وإنما سكوت الإمام لعله إجابة بنعم فقط أنه حتى حق الناس من هالجهة بس من دون أن نضيف إليها أطراف أخرى حتى أنه هذا يشمل حق الناس يشمل حق الناس نعم سكوت الإمام دليل على أنه يشمل حق الناس بس مو سكوت الإمام معنى أن حق الناس أهم من حق الله وبالتالي هذا الارتكاز اللي في أذهانكم ارتكاز صحيح هذا مجمل يعني في إجمال في الرواية من هذه الجهة ما نقدر نعتمد عليه طيب ما بين بس الحج هذا الأمر يعني أنت فهم في الحج في تجاوز عن حتى شلون يعني نفس الرواية ما يعني سكوت الإمام هل هو إشارة إلى في خصوص الحاج أو في مطلق الأمور أن يقدر حق الناس على حق الناس أن يغفر له حتى حق الناس لا ما يهمنا أنه يكون في الحج أو في غير الحج الرواية إحنا تخص بس بهذا المورد لا ما في وجه الاختصاص ثانيا إحنا ما نريد نتكلم عن غفران الذنوب سقوط الحقوق أن نتكلم عن هذا فيه إشارة إلى أن حق الناس أهان في ذهن الراوي لو لا لما نسأل بهالطريقة هل نقدر نفهم بأن هذا معناه ارتكاز موجود في ذهن الراوي من أن حق الإمام من أن حق الناس أهان يفهم بل الإمام سكوته أن حق الناس أهان لو أنه يشمل حق الناس أما حق الناس أهم منه سكوت الإمام نفهم منه أن حق الناس أهم لو لا أن حق الناس يسقط شلون إذا راوي متعجب مثلا أو في ارتكاز في ذهنه ارتكازي أن مثلا حق الناس معناته شيء كبير إيه؟ بالتالي يشمله معناته إذا شمله معناته حق الناس أولى في المال لا هذا يمكن أن يقال في ما قيل سابقا من أن حق الله بيده وحق الناس بأيديهم هم يغفرون متى يشاءون الله سبحانه وتعالى إنما يسقط حقوقه وجعل حقوق الناس بأيديهم ها؟ بالإتيان بالأعمال العبادية الله سبحانه وتعالى يسقط حقوقه لكنه هو الذي جعل حقوق الناس بأيديهم فلا بد أن يصدر العفو منهم هم فعندما نقول أن حق الناس لا يغفر هنا مو معنى أنه أهم من حق الله سنفهم من الأهمية هذا لا مو معنى أنه أهم من حق الله، وإنما يعني في المقام والشأن هذا الحق أهم من هذا، لا، وإنما هذا له مصدر للعفو وهذا له مصدر للعفو. إذا الإنسان جاء بعمل لله لتلك الجهة المقدسة، زين الله سبحانه وتعالى يسقط حقوقه هو، لا يسقط حقوق الناس لأنه جعل حقوق الناس بأيديهم. لاحظت شلون؟ جعل حقوق الناس بأيديهم، فلا بد أن يسقطوهم. فلو أن الناس أسقطوا حقوقهم والله سبحانه وتعالى ما أسقط حقوقه، شلون شو تقول في هذه الحالة؟ يعني الكلام أنه هذا لن يدلل على مستوى من الأهمية، أن والله هذا أهم من هذا، أن هذا حقه بيده وهذا حقه بيده. أقول لا أقل، هناك إجمال في هذا المطلب في الرواية، مو واضح 100% أن هذا الأسلوب وهذا الكلام وهذا التعبير يدل على أهمية حق الناس. ثم حتى لو قلنا أن هذا يدل على أن والله حق الناس راكز في ذهن هذا الراوي، حق الناس أهم، ارتكاز هذا الأمر في ذهن هذا الراوي يدلل على على وجود هذا الارتكاز عند كل راوي وعند كل متشرع. ما أشكل على الإمام سكت؟ لا أقول سكوت الإمام فيه إجمال، عدم جواب الإمام فيه إجمال. هل لأنه يعني أن حق الناس أهم، أو يعني أنه إيه هذا يشمل حتى حق الناس، أو أنه لا يشمل حق الناس؟ رحمكم الله. ربما، وحتى أقول حتى في تلك الحالة يمكن أيضا حتى يكون هناك إجمال أن كلام الإمام أيضا حتى حق الناس، زين كلام حتى حق الناس قد يفهم منه أيضا تلك الجهة أنه إيه في الحالة حتى حق الناس تسقط لأن الحقوق بأيديهم، أو لا تسقط لأن الحقوق بأيديهم مثلا. بس هذا ما يعني أن هذا أهم من هذا. ولكن أقولهم يحتاج هذا الأمر نوع من التأمل، أنه في الأصل إحنا شلون نستدل على الأهمية، أهمية شيء على شيء، كيف نستدل على أن هذا الشيء أهم من هذا؟ نوعين، كيف؟ أكو بعض القرائن الخارجية وبعض الاستخدامات الخارجية، هذا الذهن، هذا الذهن العرفي يستفيد منها أهمية. وهذا الاستخدام استخدام ترى دارج عند أبناء العرف. أن هذا الأسلوب دليل على أن هناك درجات، وشوف في معاملاتنا إحنا كثيرا ما نستخدم هذا التعبير، ولكن أقول يبقى فيه نوع من الإجماع. المشكلة يبقى فيه نوع من الإجماع يعني إذا نقطع به هذا، وإلا في استخداماتنا إحنا اليومية أيضا استخدامات العرف، حتى في الروايات وارد أن هذا يشمل حتى هذا يشمل حتى هذا يشمل حتى هذا، الشكل يدل على أن هذا أهم. لكن هذه الجنبة من الإجمال تبقى يبدو لي. طيب على كل حال ما نطيل البحث هنا، هاي تأييد. أكو تأييد عكسي في الحقيقة، يعني تأييد على عكس هذا المبنى، أنه في الحقيقة ما أقوى ذات الارتكاز عند المتشرع. ولهذا كلمات الفقهاء اختلفت في الفتوى الواحدة. كلمة الفقيه تعددت في فتوى واحدة. أكو ادعاء بهالشكل، نشوف الادعاء هذا دقيق ولا لا. هذا الادعاء ادعاء قد نفسه الصادق الله، أنه كيف نقول أن هناك ارتكاز متشرعي؟ وهو الفقهاء في فتوى، والفقيه الواحد في فتوى واحدة تعددت آراؤه هنا. تارة يقول نقدم حق الناس، تارة يقول نقدم حق الله. كيف؟ أكو عندنا في العروة الوثقى مسألتان، وهي مسألة التعارض بين الحج والدين. مسألتان في المسألة الأولى، يمكن للواحد يعني إذا واحد يراجع التفسير يراجع مفصلا الفتاوى موجودة في العروة الوثقى. شوف هذه اللي هي الفتاوى له التعليقات 15 هناك، شوف شوف نائيني مثلا، بروجردي مثلا غيره، يشوف هناك أن في الفتوى الأولى قالوا يقدم الحج، في الفتوى الثانية قالوا يقدم الدين أو لا يترك أحدهما. لاحظوا يعني ما جبت العروة، المسألة هم طويلة هناك. قالوا في المسألة 16 أو 17 من مبحث الحج في العروة، صاحب العروة أفتى بالتخيير بين صرف المال في الدين للناس وبين صرفه في الحج، والتخيير راجع عنده لشيخ. احنا توقفنا عن كلام محقق النائيني. محقق النائيني قوى صرفه في الدين في هذه الفتوى. إذا واحد مديون طيب وعنده مال يفي بمصارف الحج، يحج حجة الإسلام أم يدفعه للديانة؟ هناك على تفصيل موجود هناك، طبعا هناك قال صاحب العروة بالتخير بين هذا وهذا، وإذا طبعا قالوا بالتخير بشروط معينة طبعا كما أنا توقفتها لعنة الله على الشيطان. محق النائن قوى صرفه في الدين، يعني الأقوى على أن يصرف في الدين. قوله على أقوى صرفه في الدين دليل على تقديم حق الناس على حق الله، صحيح؟ أكو مسألة ثانية، مسألة الثانية والثمانين أو الثالثة والثمانين، ايضا من نفس الكتاب، ولما الترديد الموجود 82 83 و 19 17 نفس الطبعات فيه شويه كلام. هناك صاحب العروه ما الذي قال؟ قال الاحوط استحبابا تقديم الحج، وهو ايضا في حال التعارض بين الدين والحج. لاحظت هنا اول مره قال تخير، مره ثانيه قال استحباب تقديم الحج. طيب النائني شنو قال؟ قال لا يترك تقديم الحج. هناك في المساله الاولى قال الاقوى تقديم الدين، هنا قال الاحوط وجوبا تقديم الحج. وفي عدة أيضا بروع جردي أيضا نفس الشيء قال. قال في تقديم الحج قال لا يخلو من قوة، يعني رجح جانب الحج. وعدة آخرين أيضا قالوا بذلك. السيد صادق الحضر يقول أنه لا فرق بين المسألتين، مع ذلك الفقيه هنا قال بأقوائية تقديم الدين، وهنا قال أحوى وجوبا تقديم الحج، وهي مسألة واحدة، وهي في حال تعارض الدين مع الحج. وقال السيد هناك أنه لا فرق بين المسألتين، وما يتوهم كونه فرقا ليس فرقا. شنو الفرق؟ ولكن لاحظوا أنه فرق لا مو فرق. في المسألة الأولى في حال الحياة، في المسألة الثانية في حال الممات، وفيه رواية. في المسألة الأولى أنه لو وما في رواية طبعا. المسألة الأولى معتمد على تحقق معنى الاستطاعة، أن الاستطاعة تتحقق وما تتحقق في الحالة. إذا تحقق الاستطاعة عرفا يجب الحج، ما تتحقق الاستطاعة لا يجب الحج. الذين قالوا بعدم وجوب الحج ويقدم الدين ليش؟ قال لأنه عرفا لا يقال هذا مستطيع. إذا إنسان عنده فلوس للحج ولكن عليه دين، عرفا ما يقولون مستطيع، هناك ما في رواية. لكن هنا شنو؟ هنا لو كانت الأموال أموال ميت وكان واجب عليه الحج وعليه دين، هذه الفلوس اللي ناخذها الآن ها نعطيها الديانة لو نصرفها في الحج عنه. هنا اللي قال جمع للمحقق المحقق اليزدي رحمه الله عليه قال أنه الأحوص استحبابا تقديم الحج، والبقية أو جمع منهم كان هنا قال أحب الأحوط وجوبا، وروجر قال بل الأقوى لا يخلو من قوة تقديم الحج. ليش وجه الأقوائية وين هنا؟ الأمر راجع إلى شنو؟ راجع إلى وجود رواية، أنه يظهر من هذه الرواية كذا. سيدي اليزدي يقول يدعي في العروة أن الرواية هذه أعرض عنها المشهور، وهي الرواية طبعا فيها تفصيل، طبعا فيها ملاحظات فيها كذا. سمعت لأن أروح دور البحث الفقهي فيها، سأريد الشاهد هو هذا الاختلاف. سيدي يقول الظاهر أنه لا فارق. الظاهر أنه لا فارق عند السيد لا فارق، وبالتالي ينبغي أن يلتزم السيد هناك ها في الحالين، سواء في حال الحياة أو حال الممات، يلتزم برأي واحد تقديم الدين مثلا، وهو يعني يلتزم بتقديم الدين. والسيد يرى لا فارق، ولكن مثل برو جردي والنائين وغيرهم هؤلاء يدعون انه لا فارق. لا يدعون بوجود الفارق، والسبب وجود الرواية. هذا وجود الرواية خلى اكو فارق بين الحياة والموت. شو ما في فارق؟ سيد كان يريد يقول من خلال اشكاله ان كيف نقول ان هناك ارتكاز متشرعي بتقديم حق الناس على حق الله، والحال أن الفقيه الواحد في فتوى واحدة تتعدد آراءه، تارة نقدم حق الناس تارة نقدم حق الله، والدليل هي هذه الفتوى. هذه الفتوى مو دليل. سيد يرى أنه لا فرق، بس الحقيقة هؤلاء يرى أن هناك فرق في المسألة، والسبب وجود الرواية. فاختلاف الفتوى عندهم راجع إلى الفرق. نعم يمكن أن يدعم بها القول من جهة أخرى أن هذه رواية عندنا في هذه الحالة قدم فيها حق الله على حق الناس، إذا تدعون بأن حق الله يقدم على أي حق الناس يقدم على حق الله، هذه الرواية تقول بتقديم حق الله على حق الناس. صحيح. وش رايك في هالرواية؟ من أي ناحية؟ كيف ما في فرق بين الرواية؟ السيد يبدو تابع المشهور في الإعراب عنها. دعنا المشهور أعرضوا عنها. وإعراب المشهور عنده معتمد. طيب أكو مسألة أيضا وجه سادس من وجوه تقديم حق الناس على حق الله أطرح الآن بشكل سريع أيضا لأنه تقريبا نفس السياق. وجه طرحنا خمسة وجوه صح؟ الآن الوجه السادس لتقديم حق الناس على حق الله ما هو؟ التسالم المدعى في المقام. شوف التسالم على شنو؟ أقرأ لكم نص عبارة سيد الحكيم: قال ظهور التسالم على عدم وجوب الحج أو الصلاة أو الصوم إذا توقف أداؤها على التصرف في مال الغير. هذه نص عبارة واستفيد منها أولا أن هناك وجود تسالم، والتسالم هو ما قال إجماع، قال تسالم لأنه ممكن يكون مخدوش من بعض الفقهاء، وهذا التسالم وإن كان في بحث الحج والصلاة والصوم لا خصوصية لهذه الثلاثة، كما أنه لا خصوصية للمال إذا توقف أداؤها أداء الصلاة على التصرف في مال الغير. أنا رايح أحج بس حجي توقف على صرف أموال الغير، أقدم الأموال صرف أموال الغير، أقدم الدين على كذا صح؟ فكلام عن الأموال مو صحيح، أنه لا يجوز التصرف في المال وإن كان الاتيان بالصلاة، فيقدم عدم التصرف في المال على الحج على الصلاة على الصوم. قال لا خصوصية لهذه الأمور الثلاثة، لا وإنما مطلقا هذه من حقوق الله مطلقا، كل الحقوق الإلهية. نحن بعض الأحيان يكون عندنا مصداق واحد بس وهو الحج مثلا أو الصوم أو الصلاة أو غيره، ونقول أنه لا خصوصية له، ما بالك إذا ثلاث موارد، هم الحاج هم الصلاة هم الصوم، لا خصوصية في المقام، وهذا كلام لا خصوصية في المقام. طيب كما أنه لا خصوصية للمال، وإنما المال هنا إشارة إلى حق الناس، أن هذا المال لأنه حق للناس، فأكو تسالم من هذه الجهة. لكن هذا الادعاء الذي يقال به تسالم هو أولا كونه تسالم محل نظر أولا، يعني أكو كلام في الصغرى. ليش قالوا أكو كلام في الصغرى؟ لأن يقول لما فتشنا عن هالفتوى شفنا المتأخرين هم اللي تعرضوا لها ويظهر أنه بعض المتأخرين هم تعرضوا لها، مو كل المتأخرين تعرضوا لها، فكيف ندعي وجود تسالم وكل المتقدمين أصلا ما متعرضين لها، وكل جملة من المتأخرين هم ما متعرضين لها؟ شلون فهم التسالم؟ أنا نفهم التسالم إذا ما في أحد ادعى الإجماع، وجبنا أنه عدد كبير من الفقهاء المتقدمين ومتأخرين متأخرين متأخرين متأخرين الأعصار وغيرهم يخصصون بها، نقول أكو تسالم. يطلع عندنا واحد هنا اثنين هنا، نقول أكو تسالم عند علماء الشيعة على ذلك. أما إذا شفنا بعض المتأخرين هم الذين تعرضوا لها، شلون نقول أكو تسالم؟ هذا إشكالية. اثنين، قالوا أن هذا الذي تقول به التسالم الظاهر هو الذي قيل هناك عنه أنه ارتكاز متشرعي. هذا الذي عبر عنه بتسالم يبدو هو يعني عبارة سيد الحكيم هناك، شوف يعني لما قال ظهور التسالم على، هو معناه أكو ارتكاز متشرعي في هالموارد الثلاثة. هنا قال أيضا شنو؟ وإن كان لتساعده مرتكزات المتشرعة. الظاهر هو هذا الظاهر أنه لا فرق بين الاثنين، فبالتالي رايح يناقش هذا الكلام بما نوقش به اللي هو المتشرع. أكو كلام ذكره السيد الصادق على كل حال، يقول أنه الموارد ربما تكون مختلفة. أقول مقصود شنو السيد؟ السيد يقول لعله في مورد من موارد مغروس في أذهان المتشرعة أن هذا أهم، وفي موارد ثانية مغروس في أذهانهم أن هذا أهم، ولهذا يمكن في موارد معينة بحسب الأهمية وبحسب الأمور المختلفة بها يقدمون حق الناس، وفي موارد معينة يقدمون حق الله. أقول هذا الكلام يحتاج إلى دليل، لأنه الدعوة أنهم دائما يقدمون حق الله أحق الناس، فنحتاج إلى دليل أنه شوف هنا قدموا حق الناس هنا قدموا حق الله، والفترة عرب من لها سابقا لا علاقة لها بالمطلب هنا. نعم أكو سيد الحكيم أجاب جاب إشارة، قال أنه لعل هذا التسالم مراجع لأن حق الناس أهم من حق الله. ليش؟ لأن أكو تسالم آخر مخالف لهذا التسالم. شو يقول سيد الحكيم؟ يقول لم يثبت أن ذلك لأهمية حق الناس على حق الله تعالى. يعني هناك التسالم ذاك اللي قدمه مو لهذا السبب، فإن الظاهر التسالم أيضا على عدم وجوب أداء الزكاة والخمس والكفارات إذا توقف على ذلك. ما أنها من حق الناس، وكذا الحال في وفاء الدين إذا توقف على ذلك. ولا يقولون هناك بوجوب أداء الزكاة ولا بوجوب أداء الخمس ولا بوجوب أداء الكفارات إذا توقف وجوب أداء الزكاة على التصرف في مال الغير. وهذه الفتوى واضح أنها مخالفة لتلك، وهذا حق الناس وما قدم أيضا ما قالوا بوجوبه. ما زالت المسألة تحتاج إلى نوع من نفض الغضاء، مجرد الدعاء المشكور أو الارتكاب المتشرعي بهالمستوى أو التسالم يبدو ما زال في نوع من، يعني صعب واحد يعتمد دليل مستقل. وإن كان في الدرس السابق تقريبا يعني أشكلنا على الإشكال على الارتكاز المتشرعي، يعني أن هذه الإشكالات مو هذه هي المقصودة، ولكن مع ذلك أن نعتمد الارتكاز المتشرعي أو التسالم أو المشفور من الشرع الفتوائية لتقديم حق الناس على حق الله لنجولي يهنو النظار. نعم بعض الأدلة السابقة يمكن إحنا مستوى معين قلنا، إن شاء الله نشوف الوجوه الأخرى في الدرس القادم ونختم هالجهة ننتقل لجهة أخرى. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل وسلم على